الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون من لقاءاتنا في قراءة مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. قد أخذنا بالأمس قاعدة دلالة ألفاظ العموم، وذكرنا أن الواقفية من الأشاعرة ومن وافقهم يرون أن العموم ليس له صيغة تخصه، وأن استفادة العموم إنما هي من القرائن التي تكون محتفة بالعموم. ومن مقتضى مذهبهم أن اللفظ لا يدل على شيء، وأن جميع الألفاظ متساوية، وأن ألفاظ الأوامر والنواهي أو ألفاظ العموم والخصوص أو غيرها من أنواع الألفاظ متماثلة في الدلالة على المعاني، وإنما تتميز دلالاتها بالقرائن التي تحتف بها. وحينئذ ما ذكره المؤلف من كون ألفاظ العموم تدل على أقل الجمع عند الواقفية ضرورة كونها مفيدة قد ينازعون فيه، ويرون أن هذه الصيغ لا تدل على شيء حتى أقل الجمع، لا تدل عليه بنفسها، إنما تدل عليه بالقرائن التي تحتف به. وحينئذ نحتاج إلى تحرير مذهب الواقفية في هذا. في يومنا هذا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الخلاف في بعض صيغ العموم، فبعض أهل العلم نازع في بعض هذه الصيغ، وليس منشأ الخلاف معهم في مسألة دلالة اللفظ على المعنى، أو في كون الكلام هو المعاني النفسية أو هو الألفاظ، وإنما الخلاف معهم في بعض هذه الصيغ، هل تكون دالة على العموم، مع موافقتهم للجمهور في كون غيرها من الصيغ يدل على العموم. لعلنا نقرأ كلام الشيخ في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد قال قوم إلا فيما فيه الألف واللام، وقال آخرون بالعموم إلا باسم الواحد في الألف واللام، وقال بعض النحويين المتأخرين في النفرة في سياق النفي: لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، أو مقدرة كقوله: لا إله إلا الله، بدليل أنه يحسن أن يقال: الرجل الرجلان. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال: يحتمل أن تكون للمحذوف، ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أنها لجملة من الجنس، فما دليل التعميم؟ ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة، وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكل والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية؟ قد قال أهل اللغة: إنه للتقليل وهو ما دون العشرة، وقال ناس بالتعميم: إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام، لأنه لفظ واحد، والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. قلنا: ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام وفي النكرة في سياق النفي، فإنه إذا قال لعبده: أعط الفقراء والمساكين، واقتل المشركين، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني، ولا تؤذي مسلما، ولا تجعل مع الله إلها، واقتصر عليه وانتفت القرائن، جرى فيه حكم والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه. ولو قال والله لا آكل رغيفا حنث إذا آكل رغيفي، وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة ولم يكن له كفوا أحد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا يحل أن يقال في مثل هذا إن المقطع مقتضى التعميم. وقوله إن الألف واللام للمعبود، قلنا إنما ينصرف إلى المعبود وما لا معبود فيه عندنا عند وجوده ساقطة. إنما ينصرف إلى المعبود عند وجوده وما لا معبود فيه يتعين حمله على الاستغراق. وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معبود فحمل عليه حصل التعريف، وإن لم يكن ثم معبود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا. وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل التعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدة، ولأنهما إذا كان للعهد استغرقا جميع المعبود، فإذا كان للجنس يجب أن يستغرقا. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولهذا استفيد من لفظ واحد في مثل السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم، وأهلك الناس الدينار والدرهم، ولذلك صح توكيله بما يقتضي العموم، وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. فقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بر جلام، قلنا قوله بر جلام قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه، ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم قرينة، كما أن لفظ الأسد إذا استعملت للرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. وأما لفظ من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه، ولتأثيرها بالتأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تقرب الوقت إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. ذكر المؤلف هنا الخلاف في عدد من صيغ العموم، والخلاف هنا ليس مماثلا للخلاف السابق، الخلاف السابق وفي دلالة اللفظ على معناه إذا لم يكن معه قرينة، وأما البحث هنا فهو بحث جزئي في بعض أنواع الكلام. وذكر المؤلف هنا عدد من المسائل، المسألة الأولى دلالة المعرف بأل الاستغراقية للعموم، فإنه قد اختلف فيها سواء كانت من الجموع أو من أسماء الأجناس أو من الأسماء المفردة. والخلاف في هذه اللفظة من جهة دلالة اللفظ على العموم، ليس من جهة استفادة العموم من أين، لأن طائفة سلموا بأن هذا اللفظ يدل على العموم، لكن اختلفوا فيما بينهم هل الاستفادة العموم من أل أو من دخولها على الجمع. على كل، العلماء فيما عرف بأل الاستغراقية لهم أقوال، وقبل ذكر الأقوال نحرر محل النزاع. فإن أل إذا كان معها قرينة تبين أن المراد بها العهد فإنها تحمل على العهد، بالاتفاق، وكذلك اتفقوا على أن ما فيه أل إذا كان معه قرينة تبين أن المراد به العهد فإنها لا تحمل على العموم والاستغراق وإنما تحمل على العهد. ويبقى الخلاف فيما إذا لم يكن مع المعرف بأل قرينة تحدد المراد به، هل المراد الاستغراق أم العهد؟ قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنها لا تدل على العموم، وأنه لا يستفاد منها الاستغراق، وهذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم أشار إليهم المؤلف هنا ولم يذكر أسماءهم، وأصحاب هذا القول قد استدلوا بأدلة. الدليل الأول أن المعرف بأل يحتمل أن يكون المراد به أل العهدية، ويحتمل أن يكون المراد به أل الاستغراقية، ويحتمل أن يراد به الجنس. والفرق بين الثاني والثالث أن المراد به أن ما يراد به الاستغراق يشمل جميع الأفراد، وأن ما يراد به الجنس يشمل أغلب الأفراد. مثال ذلك لما تقول الدينار خير من الدرهم، هذا للاستغراق، بخلاف ما لو قلت الرجل أفضل من المرأة فإن هذا للجنس، وبالتالي لا يشمل جميع الأفراد بأعيانهم. وإذا هذا خلاصة الدليل الأول لهم، أنه أن أل يحتمل أن تكون للاستغراق وأن تكون للعهد وأن تكون للجنس. وأجيب عن هذا بأن أل لا تكون للعهد إلا إذا وجد معهود، فأما إذا لم يوجد معهود فإنه يتعين حمله على الاستغراق، وذلك أن الألف واللام للتعريف، والتعريف في المعهود يشمل جميع المعهود. أما إذا لم يكن معهود فإن من مقتضى التعريف أن يكون مستغرقا لجميع أفراده، لأنه لو صرف إلى أقل الجمع لم يكن هناك تعريف، ولا تساوى الأمر في وجود أل وعدمها. ولأنه إذا كانت أل للعهد شملت واستغرقت جميع المعهود، فكذلك إذا لم يكن معهود شملت جميع الجنس. الدليل الثاني لهم قالوا بأن جموع القلة لا تريد العرب بها الاستغراق، وإنما تريد التقليل، وإذا كان الأمر كذلك فإن جموع القلة لا يمكن أن يقال بأنها مفيدة للعموم ولو كان معها أل، فدل ذلك على أن دخول أل لا يستفاد منه العموم والاستغراق. وأجيب عن هذا بمنع هذا الدليل، وإثبات أن العموم يستفاد من جموع القلة المعرفة بالألف واللام، حينئذ يكون استدلال الخاصم استدلالا بالدعوى فلا يكون مقبولا. ويدل على هذا أنه يصح توكيده بما يقتضي العموم. القول الثاني في المسألة أن المعرف بالألف واللام يفيد العموم، وهذا قول جماهير أهل العلم، ويستدلون عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة دلالة العام على الاستغراق، فإنها بعمومها تشمل هذه الصيغة سواء من إجماع الصحابة أو من ضرورة الوضع إليها أو من ترتيب اللوازم عليها السابقة في المسألة السابقة. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى وأرجح من القول الآخر. المسألة الثانية في المفرد المعرف بأل، كما في قوله الرجل وفي تحرير محل النزاع يقال مثل ما قيل في المسألة السابقة لها، وإذا كان مع اللفظ المفرد المعرف بأل قرينة تدل على العموم عمل بها بالاتفاق، وإن كان معه قرينة تدل على عدم إرادة العموم فحينئذ لا يدل على العموم بالاتفاق، وإنما الاختلاف في الاسم المفرد المعرف بأل إذا لم يكن معه قرائن تدل على العموم أو على عدم العموم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم، وهذا قول لبعض الأصوليين والنحاة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أل هنا يحتمل أن تكون للعهد، ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أن تكون للجنس، فحملها على أحد محتملاتها بدون دليل نوع من أنواع التحكم. والقول الثاني الدليل، وهذا الدليل سبق الجواب عنه وبيان أن أل في الأصل يراد بها الاستغراق، وأنها لا تحمل على العهد إلا إذا كان هناك معهود، إذا لم يكن هناك معهود فإننا لا نحملها على العهد. الدليل الثاني لهم قالوا بأن اللفظ الواحد يمكن أن يراد به الواحد بالنوع، ويمكن أن يراد به الواحد بالذات، وإذا ورد على العام أو إذا ورد على المفرد المعرف بأل مخصصات فهذا يبين لنا أن المراد الواحد بالنوع، أن المراد الواحد بالذات بحيث لا يدل إلا على ذات واحدة وليس المراد به الواحد بالنوع. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن يقال إن كون اللفظ ورد عليه مخصص يدل على أنه دال على العموم، إذ لو لم يكن دالا على العموم لم يصح ورود المخصصات عليه، فورود التخصيص هذا دليل على ثبوت حكم العموم. والقول الثاني في هذه المسألة أن المفرد المعرف بأل الاستغراقية مفيد للعموم، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة حجية صيغ العموم السابقة، فإنها تشمل هذه أو هذا النوع من أنواع الكلام، وفإن من قال اقطع السارق والسارقة وارجم الزانية والزاني فإنه قد ورد عن الصحابة اتفاق على الاستدلال بمثل هذه الألفاظ على العموم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بصيغة أو بطريقة التواتر، وكذلك من لم يمتثل ويفهم العموم من هذه الألفاظ فإن العرب توجه له أحكام العصيان وأحكام الطاعة وتوجه له الاعتراض. والدليل الآخر لهم قالوا بأن المفرد المعرف بأل يصح توكيده بما يقتضي العموم، يصح توكيده بما يقتضي العموم مما يدل على أنه مفيد للعموم، ولذلك تقول الإنسان الذي يحب الخير، لذلك تقول الإنسان رجالا ونساء مخلوقون لله عز وجل، ويدل على هذا المعنى أنه يجوز الاستثناء من المفرد المعرف بأل في مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وورود الاستثناء على اللفظ دليل على أن ذلك اللفظ يستفاد منه العموم. وبهذا يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور في أن المفرد المعرف بأل يفيد العموم. المسألة الثالثة في مسألة النكرة في سياق النفي، فقد وقع اختلاف بين العلماء في النكرة التي تكون في سياق النفي، هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ فقال طائفة بأنها لا تفيد العموم، وقال آخرون بأنه إذا كان معها من مقدرة أو مظهرة أفادت العموم، وإن لم يكن معها من فإنها لا تفيد العموم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه يصح إطلاق النكرة في سياق النفي ولا يراد بها العموم باتفاق، كما لو قال القائل ما عندي رجل بل رجلان، فإن هذا يدل على أن كلمة ما عندي رجل لا تفيد العموم، وإلا لما صح الاستدراك عليها بقولك بل رجلان. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا اللفظ معه قرينة صرفته عن الدلالة على العموم والاستغراق، وهذا خارج محل النزاع، وهذا خارج عن محل النزاع. وخلافنا في النكرة في سياق النفي التي ليس معها قرائن، بل في هذا دلالة على قول الجمهور من جهة أنه لم يحتج إلى ذكر هذه القرينة بل رجلان، إلا أن قوله ما عندي رجل في الأصل تقتضي التعميم، وإلا لم احتاج إلى ذكر هذه القرينة. والقول الثاني، في تلاحظون أنهم مثلوا بقوله وما من إله إلا الله على أن من هنا مظهرة، وقوله لا إله إلا الله يفيد العموم لأن إله نكرة في سياق النفي وهناك من مقدرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، واستدلوا على ذلك بعموم أدلة حجية صيغ العموم السابقة، فإنها تشمل هذه الصيغة. واستدلوا أيضا على أنه مما يجري فيه العرف بين الناس وأهل اللغة أن المفردة، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما لو قال لا تؤذي مسلما، أو قال لا تجعل مع الله إلها آخر. واستدل أيضا الجمهور على استفادة العموم من مثل هذا اللفظ من كون أحكام الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه تأتي على هذا اللفظ النكرة في سياق النفي، ولذلك وقع الاتفاق. إذن هذا دليل آخر من أدلة الجمهور، ألا وهو وقوع الاتفاق على استفادة العموم من نكرات في سياق النفي، من مثل قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولا يظلم ربك أحدا. إن أحدا هنا نكرة في سياق النفي، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ونحو ذلك من الألفاظ. ومن خلال ما سبق يتضح لنا رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة الأخيرة وفي جميع المسائل. لكن تلاحظون أن النكرة في سياق النفي لم يستفد العموم من اللفظ المجرد وهو النكرة حتى وجد معه النفي، وذلك لأن استفادة العموم هنا ليست ذاتية من اللفظ، وإنما من اقتران النفي معه. فالأصل أن النكرة تفيد الإطلاق، وأنها تدل على واحد من الجنس، هذا هو الأصل. لكن يلزم من نفي الواحد بالجنس نفي جميع أفراد الجنس، فكلمة مسلم في الأصل تدل على واحد من أفراد الجنس، لكن لما جاءت في سياق النفي اقتضى هذا العموم، إلا فهي في الأصل مطلقة، ويلزم من نفي المطلق عموم الحكم. وتلاحظون هذا أيضا في عدد من الصيغ التي قيل بإفادتها للعموم، من مثل لفظة أي. ذكر المؤلف هنا عددا من النكرات في سياق النفي، ولو طبقنا عليها هذه القاعدة لكان ذكرها أو لكان الأمر واضحا فيها. أشار المؤلف في أواخر الفصل إلى أن من خالف بين النكرة التي معها من، أشار المؤلف في آخر الفصل إلى أن المخالف في النكرة في سياق النفي استثنى النكرة في سياق النفي إذا كان معها من مظهرة أو مقدرة، وقال وأجاب المؤلف عنهم بأن من هنا من مؤكدات العموم، وعدم وجود المؤكد للعموم لا يعني أن اللفظ لا يفيد العموم، وبالتالي وجود المؤكد للعموم يستفاد منه في كونها تمنع من استعمال اللفظ في معانيه المجازية، وكونها تؤكد الكلام. فحينئذ عرفنا رجحان مذهب الجمهور بكون هذه الألفاظ دالة على العموم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الكلام جمع القلة يراد به أقل الجمع، إلا إذا وجد معه أل، فإن المفرد وهو أقل منه إذا وجد معه أل أفاد العموم، فإذا كان هذا في الأقل وهو المفرد فمن باب أولى أن يثبت هذا الحكم لجموع القلة. مثلا لو قال الإمام ساووا بين الأكعب، يشمل جميع أكعبهم ولا بعضها دون بعض، هنا استغرقت المعهود، فهكذا إذا لم يكن معهود فإنها تستغرق جميع أفراد الجنس. بارك الله فيكم. نعم. نعم. هذه المسألة الجمع القلة المعرف بأل هو نوع من أنواع الجمع المعرف بأل، فهو يستدل على الدعوة بأن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم ببعض أفرادها، جمع القلة هو جزء من هذه الأفراد، هو استدل وما أورد على أنه مذهب، قال جمع القلة إذا عرف بأل فإنه لا يفيد العموم، قال المعترض أنا أنازعك، فالدعوة في هذا، الخلاف في إيش؟ في الجمع، سواء كان جمع كثرة أو جمع قلة، والمخالف يقول جمع القلة عندي يفيد العموم متى اقترن بأل، فمن ثم لا يصح لك أن تعترض وتقول جمع القلة المعرف بأل لا يفيد العموم، لأن الجمع المعرف بأن لا يفيد العموم لأن جمع القلة المعرف بأن لا يفيد العموم، يعني أنازعك في هذا. إذن هذا إذن استدلال بمحل أو بجزء محل النزاع. بارك الله فيكم.